أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أنا طالب علم وأرجو اللحاق والسير على خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بالحق إلى يوم الدين، لكن المشكلة كلما سرنا إلى المشايخ وجدنا من يصنفهم ويلمزهم هذا كذا وهذا كذا وهذا مرجئ، فما الحل وما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه نعمة من الله عظيمة عليك أنك تحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتشتاق إلى التأسي به والسير على نهجه حتى تلقى ربك بما يرضيه سبحانه وتعالى، لأن الله قفل السبل كلها ولم يبق إلا سبيلا واحدا وهو سبيل الحق والهدى، ولم يبق إلا صراطا واحدا وهو الصراط المستقيم، فقال قل هذه سبيلي، يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي، فليس هناك إلا سبيلا واحدا. وقال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا أئمة خير وهدى. فأخي في الله، هذه نعمة عظيمة، إذا أحسست بالشوق والحنين إلى الحق والصواب ومحبة الهدى ومحبة أهله ولزوم حلق الذكر وحلق العلماء والأئمة. الأمر الثاني، قررنا غير مرة دائما في دروس العلم نقول إن هذا العلم يؤخذ من أهله، وأهل العلم هم الثقات المأمونون. إذا كان الشخص معلوما بالعلم وأخذ العلم عن أهله ثم وجدت الحاسد والحاقد والشانئ ومن يلتفت إلى الأخطاء فيجعلها موجبة للحكم، إذا كانت أخطاء يسيرة يجعل الحكم بترك أهل العلم، فهذا كله لا تلتفت إليه، لأن الله أقام عليك الحجة إذا وجدت من يوثق بدينه وعلمه وأمانته، وثق ثقة تامة أنه لن يعمى عليك الحق، وأنك إذا أردت الهدى وصدقت مع الله فسيسخر الله لك الأمين الذي ترضاه حجة لك بين يدي الله، لكن بشرط ألا تكون ضعيف العقل وبشرط ألا يستخفك الذين لا يوقنون. فإذا عملت عقلك الذي وهبك الله والنور الذي وهبك الله، شخص يأتي ويقول لك هذا الشيخ فيه كذا، تثبت. إذا كان هذا الشيء شائعة فحينئذ لا تلتفت إليه، وإن كان أمرا حقيقيا تسأل العلماء الربانيين عن هذا المأخذ الذي يؤخذ على هذا الشيخ، هل يحل لك الجلوس عندها أو لا والأخذ عنها أو لا. أما أن تحكم من عندك أو يأتيك شخص يتكلم في المشايخ في العلماء فلا يسلم بلسانه أحد من أهل العلم من اللمز والهمز، فهذا أمر لا تعذر فيه شرعا، لأنك لو كنت بهذه الصفة كيف لو عشت زمان النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كفار قريش يقولون الصابع والمجنون والساحر والأفاك الأثيم صلوات الله وسلامه، ما سلم، ولقد استهزئ برسل من قبلك واستهزأوا به. هذا هو سبيل الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، لن تجد أحدا يسلم من القيل والقال، ولكن إياك أن تكون ضعيف العقل يضحك عليك الحاسد والحاقد، فالحاسد يعرف بكلامه ويعرف بأسلوبه ويعرف بما يقوله ويعرف بحرصه على منع طلبة العلم من الاستفادة، ومنع الناس من الاستفادة من أهل العلم هو نوع من الصد عن سبيل الله. إذا كان الشخص جند نفسه من أجل ما يترك عالم من العلماء، بل حتى لو تعرض لشيخ واحد من العلماء يقول الحق ويهدي إلى الحق وجاء يلمز ويصد عن حضور مجالسه ويقصد من هذا اللمز منع الناس من علمه، فإنه صاد عن سبيل الله، وسيقف بين يدي الله ويحاسب عند الله بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة قالها وعن كل من أضل وأبعد عن أهل العلم. ثم علينا أن نعلم أن الإنسان يرجى بغالب حاله، إذا كان فيه خير وغلب خيره فالله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه، وإن كان فيه شر وغلب شره فالله سبحانه وتعالى يقول وأما من خفت موازينه. فالذي ثقلت موازينه معناه أنه لم يقل إنها كملت، فهذا أصل أن الإنسان إذا كان عالما أو كان شيخا ويعلم وينفع المسلمين فالواجب النصيحة لأهل العلم بتحبيبهم إلى الناس ودعوة الناس إلى مجالسهم، وأيضا تحبيبهم في الاستفادة من علمهم والثناء عليهم والدعاء لهم وسؤال الله لهم الهداية والثبات على الحق وحبهم في الله وموالاتهم في الله ونصرتهم في الله، هذا حق مستحق لأهل العلم شاء من شاء وأبى من أبى. وليرمن أنف كل حاقد وكل حاسد يقف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والاستفادة من علمائها، ولن يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يسلب الناس محبة الحق والهدى الذي قذفه الله في قلوب العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ولا تحزن ولا تلتفت إلى هذا، عليك فقط أن تنجو بنفسك وأن تكون عاقلا وأن تعلم أنه لن يسلم أحد من كلام الناس، لكن العبرة لما تجد شخصا تجلس عنده أو تستمع إليه وهو يقول قال الله قال رسوله بنور وعلم، فأنت مسؤول أمام الله عن معرفة هذا الحق والعمل به وحب من يقوله ومن يدعو إليه، فهذا هو حق العلماء. ما كانت هذه الأمة في مر عصورها ودهورها إلا محبة لأهل العلم موالية لهم تدعو لهم بالخير، وأنت في زمان تباعد عن أصل النبوة، وإذا تباعد عن أصل النبوة فإنه زمان الغربة، حتى إن العالم المحق يوصف بكونه مبطلا، هذا من غربة الدين، والمبطل يوصف بكونه محقا، فيأتي من يسب ويشتم ويذم، وتجد سوقه كله ويومه كله ونهاره كله وكتبه وكلامه ليس فيه إلا فلان فعل الله به وفلان فعل فلان فعل. هل هذا هو دين الله؟ وهل خلقنا للسب والشتم؟ وانظر إلى عواقب هذه الطريقة أن يسب ويشتم، ونحن لا نقصد شخصا ولا عين، إنما نقول عن أصل شرعي عام يشملنا حتى ولو كنا نحن، ونعوذ بالله أن نكون كذلك، أن كل من كان شأنه أن ينحرف عن هذا الصراط السوي هذه الأمة مرحومة. فالذي يريد للأمة الخير ينصحها ويبين لها الحق، وليس معنى هذا أن نترك أهل البدع أو نترك أهل الضلال أو نترك من يدعو إلى تحزب أو إلى فكر أو الخروج على إمام المسلمين أو يتمرد عن جماعة المسلمين أن نتركهم، لا والله ما نتركهم، بل نبين الحق ونبين الصواب ونبين أنهم على خطأ، لكن نتكلم على ترك الأمر للعوام الرعاع الذين لا يفقهون لكي يسبوا ويشتموا فيخرجوا عن دائرة الانضباط عند أهل العلم إلى ما لا انضباط فيه حتى يأخذوا الأخضر واليابس، وهذا هو الذي يقع في كثير من الفتن. أما إذا كان الإنسان عنده غير على حق وعند عالم أو شيخ بعض الأخطاء، فهذه الأخطاء إذا كانت في مسائل اختلف فيها العلماء من قبل فليس من حقك أن تأتي وتحكر العلم في قول واحد ترجحه. فتجد مثلا البعض إذا جاء شيخ في مسألة في درسه فرجح قولا يذهب ويؤلف رسالة في الرد على الشيخ، وهذا القول اختلف العلماء على قولين سلف الأمة اختلفوا، فيأتي يقول لا حتى تعلم الأمة الحق، لأنه يرى أن الحق عنده هو ويرى أن السنة عنده هو، هذا الخطأ، وهذا تعلم العاقل يدركه أن الأمر الذي اختلف فيه سلف الأمة من المسائل الفقهية الفرعية لا تجب التبديع ولا التضليل ولا التفسيق. فتجد البعض كنا إبان طلبنا طلب العلم، نجد بعض طلبة العلم أصلحهم الله إذا خالفهم أحد في قول وصفوه بالضلال وصفوه بأنه لا يفهم السنة وصفوه، فما وجدنا أفقر من أمثال هؤلاء والله إلى يومي هذا. وأنا أسأل عن بعضهم هداهم الله وأصلحهم، نسأل الله عافية محقت بركة علمه وبركة انتفاع الناس منه، لن يترك الله ظالما في ظلمه، وأعظم الظلم ظلم أهل العلم. ولذلك من يقترب من العلماء يقرب إلى الجنة إذا كانوا علماء ربانيين، فإذا اقترب منهم وقام بحقهم وحقوقهم لا ندعو إلى التقديس ولا نقول أنهم معصومون، نقول هذا منهج السلف، أنه إذا اختلف العلماء في المسائل الفقهية واختلفوا في المسائل الفرعية فيسعنا ما وسع السلف. أما إذا كان الأمر يتعلق بجماعة المسلمين أو إمامهم أو يدعو إلى فتنة أو إلى شر، فهذا يقام عليه الحق وتقام عليه الحجة ويردع ويمنع. لكن نحن نتكلم على هذا التهور في حصر الحق في شيخ معين أو إنسان معين، والغلو في المشائخ والغلو في من يتبع، هذا كله لا خير فيه. وعلى طالب العلم أن يتقي الله وأن يقصد وأن يبتعد عن الغلو والإفراط والتفريط، فكلاهما هلك. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا السداد وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخي في الله، إلزم الحق والهدى وخذ العلم ممن يوثق بعلمه، وإذا أردت العلماء فالحمد لله معروفون وأئمة الهدى معروفون، وأما كلام الناس فيهم فإن هذا لا يسلم منه أحد. وتالله لو صاحب المرء جبريل لا بد من قال وقيل، قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. إذا كان الله قيل له إن له ولدا وإن له صاحبه، فتريد أن يسلم أهل العلم، وأهل العلم ارتفعت أقدارهم بكلام الناس وانتقاصهم لهم. فنسأل الله بعزة وجلال يسلمنا وأن يسلم منا. وأهم شيء أن تنتبه للآفات، وتجد مثلا بعض العلماء رحمه الله الربانيين إذا قيل له شخص أخطأ يقول لا ما أخطأ، وتجده حريص على هداية ودلاية الخير. ونقول في الخطأ الذي لا يخرج من الملة كما هو معلوم، الأخطاء يعني محبته للخير وتجد عنده شفقة. وأما والعياذ بالله إذا كان الشخص استرسل في تتبع العثرات والسوءات، نسأل الله السلام والعافية، لو قيل له إن فلان رجع عن خطأ يقول لا أشك، ما أظنه يرجع، هذا ما أظنه يرجع، نسأل الله السلام والعافية. استولى الشيطان على القلب وخرج عن حدود كونه عبدا مخلوقا ضعيفا إلى كأنه نسأل الله السلام والعافية يدخل من شاء في الجنة يدخل من شاء في النار. هذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تزيين الشيطان ينتبه له، إن كان في العلم ففيه تزيين، إن كان في الدعوة ففيه تزيين، إن كان في الدنيا ففيها تزيين. فنسأل الله أن يسلمنا ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالزم الحق واعمل به وادعو إليه وأخلص لله في جميع ذلك تسلم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.